الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا وفقك الله، ما حكم الدعاء على كافر معين ولعنه سواء كان محاربا أو غير محارب، أو الدعاء على المجاهرين بالفجور والفسق؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. لا جرم أن الإضلال والهداية إنما يكون بأمر الله عز وجل، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والذي أضل هؤلاء الكفار قادر على أن يهدي قلوبهم عز وجل، والذي هو قادر على أن يهلكهم قادر على أن يعافيهم ويدل قلوبهم على الإسلام. فأنا أدلك على أفضل من ذلك، وهو أنك تدعو لهم بالهداية. والأصل جواز الدعاء لعموم الكفار بالهداية، أما إذا كان الكافر مسالما غير محارب ولم يصدر منه أذى للمسلمين فإنه أولى وأحرى بالدعاء له بهدايته، لأن في ذلك إنقاذا له من النار ودخولا في طاعة الله عز وجل، وهذا غاية ما يقصده المسلم ويرجوه. وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، كما أخبر بذلك الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وقد كان يحوطه وينصره، فكان حريصا على هدايته في حال سكرات الموت، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وكذلك عاد ذلك الغلام اليهودي في أواخر لحظات حياته وعرض عليه الإسلام، كان حريصا عليه الصلاة والسلام أن يؤمن الجميع وأن يهتدي الجميع وأن يسلم الجميع وأن يرجع الجميع إلى الله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان أن يكون دائما دعاء على الناس حتى ولو كانوا كفرة، بل يعمل لسانه كثيرا بالدعاء لهم حتى ولو كانوا كفرة.